إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رحمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن حفظ لها دينها، لحفظه سبحانه وتعالى كتابه الذي أنزله هداية ونورا وبيانا وفيصلا، فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الشرك والتوحيد، وبين ما يحبه سبحانه وتعالى وما يسخطه. وكذلك أن حفظ الله عز وجل لهذه الأمة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، هذه السنة التي هي كالكتاب تفصيلا وبيانا وإرشادا وهداية، ثم هي تطبيق عملي وواقع فعلي لما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يرضاه من عباده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وشمائله وتقلبه كله وفعله كله كان الصورة الحية التي يريدها الله من عباده المؤمنين. ولذلك قال في شأنه سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأقامه الله سبحانه وتعالى مثالا يحتذى في كل أفعاله وأخلاقه وتصرفاته، فكان على خير هدي وخير سمت وخير عقيدة صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، وإلا فإن أمما من قبل هذه الأمة ضلت. ولما يمت نبيها، وبعد نبيها بقليل، بعد أن رحل نبيها بقليل، ضلت ضلالا بعيدا. اختلفت في الكتاب الذي أنزل، واختلفت في الرسول الذي بعث، وتفرقوا. ولا شك أنه قد كان بعض منهم على الهداية، ولكن كانت الهداية عسيرة، وذلك بعد أن ضاعت الأصول، ضاع الأصل وهو الكتاب. أما في هذه الأمة الخاتمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أصل الهداية بقي وحفظ بحفظ الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد يقول قائل: ولكن هذه الأمة كذلك ضلت في عقيدتها ضلالا بعيدا، ضلت في شأن الله سبحانه وتعالى وفي صفاته وفي أسمائه، فظهر الشرك بكل ألوانه وأنواعه، وظهر الجهل بالله عز وجل بكل أشكاله وأنواعه. وكذلك وقع الاختلاف في حقيقة النبي وفي حقيقة ما يجب له، بل في حقيقة ذاته. فمن المسلمين من قالوا بأن حقيقة النبي هي حقيقة الله، عندهم الحقيقة المحمدية هي حقيقة الله المستوي على العرش والمنزل للكتاب والذي خلق كل شيء من نوره، فهو أول مخلوق وكل شيء قد خلق منه، العرش والكرسي والسماوات والأرض والجن والإنس والملائكة كلهم قد خلقوا بعد خلق النبي، النبي خلق أولا ثم خلق العالم بعد ذلك. هذا من عقائد المسلمين، للأسف من العقائد المنسوبة في بعض المسلمين والمدونة في كتبهم. كذلك اختلفوا في شأن الطريق والمنهج الواجب الاتباع، فكل قد سلك طريقا وفجا غير الطريق الذي بينه الله ورسمه رسوله صلوات الله والسلام عليه، وكل يدعي أنه على الحق والصواب. اختلفوا في شأن الولاية، اختلفوا في شأن عباداتهم، اختلفوا في شأن أمور معاشهم ودنياهم، هل تحكم بمثل ما حكم به يعني الأولون من هذه الأمة فيكون كل شجار وكل خلاف يقع بين الناس وكل معاملة يحكمها الكتاب ويحكمها السنة، أم أن هذا متروك لرأي الناس واجتهادهم وظروفهم وما يرتؤونه من أمور معاشهم؟ وأقول قد يقول قائل لأن واقع الأمة ها هو يبرهن على أنها مختلفة متناقضة في كل شيء، في عقائدها وفي مناهجها، فما الذي أفاده بقاء الكتاب وبقاء السنة؟ أقول لا شك أنه أفاد عظيما، وهو أنه بقيت طائفة على الحق متمسكة به وإن كانت تقل أو تكثر تبعا لقيامها بأمر الله تبارك وتعالى. الضلال وقع نعم، لكن الضلال إنما وقع ليس بضياع الكتاب كما كانت الأمم السابقة وبضياع المنهج، وإنما بتفريط أهل الحق. لما فرط أهل الحق انتشر الباطل وعم، فكان السبب في ضياع الأمة وفي شتاتها وفي غيابها عن حقيقة التوحيد وحقيقة الرسالة وحقيقة الطريق إلى الله تبارك وتعالى واجتماعها على كلمة واحدة وأمر سواء. كان الضلال إنما هو بسبب شيء آخر، بسبب القعود عن نصرة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقعود عن بيان الحق. لما قعد أهل الحق عن بيان حقهم وتوضيح الصراط الذي أمر الله تبارك وتعالى باتباعه غلب الباطل، وذلك أن الناس لا يعيشون في فراغ. الناس لا تعيش في فراغ، ما في إنسان يعيش في فراغ بتاتا، كل قد جعل له ما يشغله، كما قيل سبحان من جعل لكل قلب ما يشغله، كل قلب له ما يشغله. فإذا لم يشتغل الناس بالحق اشتغلوا بالباطل، هذا أمر مفروغ منه. إذا لم يعرف الناس الحق ويشتغلوا به ويعملوا في سبيله لا بد أن يعملوا في الباطل ولا بد أن يعملوا في العبث. فلما كان أهل الحق في بعض الأحيان ذوي قصور وذوي إهمال في قيامهم بأمر الله تبارك وتعالى وفي تذكيرهم، وقع ما وقع من فرقة الأمة واختلافها وضياع دينها وضياع عقيدتها. هذا بالتفريط، وإلا فالحجة قائمة، الحجة قائمة بكتاب الله وبسنته المحفوظة المصونة جيلا بعد جيل. والحق أنه لو قام أهل الحق الشيء الأساسي الذي يجمع الأمة والذي هو أساس الدين وصلبه بل وغايته ونهايته، وهو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا إعلان التوحيد. لو أن الأمة قامت بإعلان لا إله إلا الله على الحقيقة لكان كثير من المشكلات التي تعيشها الأمة الآن فعلت. كيف؟ أعظم اختلاف الناس إنما هو في لا إله إلا الله. من الذي له الألوهية؟ من الذي يتصف بالصفات الكاملة؟ من له المثل الأعلى في السماوات والأرض؟ إنه الله تبارك وتعالى، الخالق الذي لا خالق سواه، والرازق الذي لا رازق سواه، والرب الذي لا رب سواه سبحانه وتعالى، والملك الذي لا ملك غيره يملك شيئا من الأمر والنهي إلا هو سبحانه وتعالى، والمعبود الذي لا عبودية إلا له، ما في عبودية حقه إلا له سبحانه وتعالى، والحكيم الذي ما خلق إلا بحكمة، والذي كان من حكمته سبحانه وتعالى أن خلق السماوات والأرض والجن والإنس ليعبد ويقدس. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فرب العرش الكريم الذي جعل عرشه سقف مخلوقاته والذي استوى فوق عرشه وكان استواؤه إعلانا منه سبحانه وتعالى بأنه الملك المهيمن القادر على كل شيء المالك لكل شيء، كان هذا إعلانا للجميع لأنه لا رب لهم يستمدون منه كل شيء، عقيدتهم ومنهجهم وطريقهم وهدايتهم، لا رب لهم إلا هو سبحانه وتعالى. لو كان المسلمون يعلمون هذا على الحقيقة لانتفت كل المشاكل، كل المشاكل بالتالي تبع لهذا الأصل. اتخذنا أربابا من دون الله، اتخذ المسلمون أربابا من دون الله بصور شتى. هناك من الجهلة ومن الحمقى من ظن أن لأحد من البشر شأن مع الله تبارك وتعالى، خلقا أو إحياء أو إماتة أو إدخالا الجنة أو إخراجا من النار. نسب هذا إلى كثير في هذه الأمة، في هذه الأمة المهتدية، نسب إلى النبي وإلى من زعمت له الولاية بأنه يدخل من يشاء الجنة ويخرج من يشاء من النار، وأنه بشفاعته أو بدعائه أو بطلبه يحقق الله عز وجل له كل ما أراد، وإن كان على غير إرادة الله عز وجل، وإن كان مناقضا لخبره سبحانه وتعالى. والحق أنه لا مشيئة لأحد مع الله. جاء رجل فقال للنبي: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ فقال له: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، لا أحد له مشيئة مع مشيئة الله تبارك وتعالى. مشيئة الله هي النافذة، ومشيئة العباد تبع لمشيئته، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا تتوجهون ولا تريدون إلا إذا أراد الله عز وجل. فلا مشيئة لأحد مع مشيئة الله تبارك وتعالى، ولا إرادة لأحد مع إرادة الله عز وجل، ولا شفاعة لأحد إلا أن يأذن الله. فلا يستطيع أحد أن يقترح على الله عز وجل اسما يدخله الجنة أو ينجيه من النار أو يكرمه، حتى مجرد الاقتراح، يعني أن يقترح من عنده يقول: يا ربي فلان فعل له كذا وفعل له كذا، هذا ليس لأحد. كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذا الذي يتجرأ أن يشفع عند الله عز وجل إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى؟ وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. عن الملائكة الذي ظن من الجهلة والمشركين أن مشيئتهم عند الله نافذة، وأن إرادتهم نافذة، وأن طلبهم عند الله مقبول بكل حال، فأخبرهم الله عز وجل أن الملائكة لا يقبل طلبهم بأي حال، بل إنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فأخبر أنهم عباد يخافون ربهم ويسبحونه ويحمدونه، وليس لهم معه سبحانه وتعالى شأن من الأمر، بل الشأن كله والأمر كله والملك كله والتدبير كله والشفاعة كلها إنما هي لربهم ولخالقهم سبحانه وتعالى. للأسف أقول جاء في هذه الأمة من ظن أن بعض الخلق غير الرسول ودون الرسول بكثير، من يدخل الجنة ومن يخرج من النار، ومن يقف ما يقف فيدخل أتباعه، ومن يتصرف في الكون، لا أقول كتصرف الله، بل والله إن كثيرا ممن ينسب إلى هذه الأمة جعل لبعض من يقدسونه تصريفا لم ينسبه لله، يعني عندما نسبوا التصريف إلى الله جعلوا تصريف الله ناقص، ولكن جعلوا هؤلاء تصريفهم كامل، يتصرف كما يشاء في هذا الكون، يتصرفون في ذرات هذا الكون خلقا وإحياء وإماتة وإكراما وإهانة، فهم متصرفون بكل حال. ولقد والله ناقشت كثيرا من هؤلاء ممن يصلون في المساجد ويرتادونها، ويعتقد أن من يعظمه ممن نسب له الولاية أنه يتصرف، لا أقول كتصرف الله، بل يجعلون تصرفه أفضل وأكبر من تصرف الله سبحانه وتعالى. للأسف أن هذا موجود، بل هذا للأسف عامة عقائد أهل، مش فقط أهل يعني أهل الإسلام، بل أهل السنة والجماعة ممن ينسبون إلى سنة وجماعة، ولكن هذه عقائدهم يظنون أن من يقدسونه من ولي، وقد يكون هذا الولي جاهل من أجهل الناس، بل بعض هؤلاء الذين ينسبون لهم الولاية ما صلوا لله ركعة، ولي يقول لك ما صلى لله ركعة، كيف يكون هذا ولي لله تبارك وتعالى؟ فجهل في شأن الولاية، ثم إعطاء صفة الألوهية لهم جعلهم أرباب. ما أقول أرباب مع الله، بل الله عز وجل في زعمهم دونهم في التصريف، الله ما يتصرف، هم الذين يتصرفون. يتصرفون في هذا الكون كما يشاءون خلقا وإحياء وإماتة وإدخال الجنة وإخراج من النار وإكراما وإهانة، كل هذا بفعلهم وتصريفهم، وكأنه ليس لله عز وجل وجود ولا تصريف في شأن هذا الكون. هذه ليست عقائد الوثنيين يا إخوة، وليست عقائد الجاهليين، هذه عقائد المنسوبين إلى السنة والجماعة وإلى الإسلام وإلى الدين. أقول لو كان أهل الحق قاموا بالحق الواجب عليهم من بيان لا إله إلا الله انحلت مشكلة عظيمة. كذلك الأمة ضلت ضلال عظيم جدا. الأمة نصبت من نصبت، إما نصبت بعض الجهلة في بعض المجالس ممن يزعمون لهم مثلا الحكم للشعب، يؤتى بالجاهل، يؤتى بمجلس نصفه من يقول لك من العمال والفلاحين ونصفه من كذا، ليشرع للأمة، يحل ويحرم ويضع ما يضع، وكأن الله عز وجل لا وجود له في هذا الكون. وإن اصطدم هذا بدين الله وبتشريعه وبتوحيده محاربة عالمية لله عز وجل، أو قد يكون الحاكم الفرد الدكتاتور الذي يكون من أجهل الناس ومن أغباهم، ولكنه يشرع للناس ما يشرع، فيحل كما يشاء ويحرم كما يشاء ويضع للناس تشريعا كما يشاء، وكأنه ليس لله قانون وليس له تشريع وليس له حكم. وللأسف تأتي الدهماء، كل الدهماء تتبع هذا وتسير خلفه، بل وتسبح بحمده وتجعل له التقديس الأول والأخير، وتجعل الولاية له والمحبة له والدفاع من أجله وكل شيء من أجله. والله يقول من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني كما يحب الله، قدسونهم تقديس كما يقدس المؤمن ربه. لكن الله قال والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. للأسف نحن نقرأ في الفقه أن الذي يتبع رأي إمام وعالم يعارض به كلام الله وكلام الرسول هذا شرك، ويستدل على هذا أهل الدين وأهل الحق بقول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. نستدل بهذا الحديث وبهذه الآية التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر عدي بن حاتم الطائي في نصرانيته، فقال له يا رسول الله ما عبدوه، فقال له يا عدي ألم يحل لكم الحرام فتتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال قلت بلى، قال فتلك عبادتكم إياهم، هذه العبادة. وأراد أن يجادل النبي فقال له النبي أنا أعلم بدينك منك، قال له أنا أعلم بدينك اللي هي النصرانية منك أنت، ألست تأكل المرباع؟ فقال له بلى، قال فإنه لا يحل لك، والمرباع هو ربع الغنيمة. وكان عدي بن حاتم عربي حاتم ابن حاتم الطائي، وكان يغزون، كان الطي تغزو وكان يأكل من الغنيمة، والغنيمة لا تحل لأهل الكتاب. فقال له النبي أنا أعلم دينك منك، أنت تأكل من الغنيمة ولا تحل لك، لا تحل لك في دينك. فالشاهد أن النبي بيّن له أن العبادة التي جهلها والتي قال الله عز وجل فيها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوا المسيح ربا من دون الله عز وجل، أنه طاعتهم في التحليل والتحريم. فإذا كان هؤلاء الذين اتبعوا الأحبار والرهبان وهم القادة الدينيين، قادتهم الدينيين، اتبعوهم في شيء اجتهدوا فيه أو أخطأوا فيه أو لعلهم تعمدوا فيه كذلك، تعمدوا فيه مخالفة الكتاب، فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا اتخاذهم أرباب ورهبان. وبهذا يستدل من المسلمين، وهذا صحيح، أن من اتبع رأي عالم يخالف به قول الله وقول الرسول الذي تبين له فهذا مشرك، وهذا قد اتخذه رب من دون الله تبارك وتعالى، لأن الطاعة أولا وأخيرا لله عز وجل. ولذلك قال العلماء جميعا ممن يقتدى بفعلهم وبقولهم إذا عرض كلامنا كلام الله فخذوا بكلام الله ودعوا كلامه، وإذا عرض كلامنا كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله ودعوا كلامنا. ما حد تشريع، ما حد له أمر ولا اجتهاد ولا نهي مع كلام الله وكلام رسوله. ولذلك يقول إمام الشافعي إمام أهل السنة والجماعة، يقول أجمع المسلمون على أنه من اتبانت له سنة رسول الله فلا يجوز له أن يتركها لقول قائل كائنا من كان. هذا أمر أجمع عليه المسلمون، أن كل من اتبانت له السنة، يعني من استبان له الحق من كلام الله أو من كلام الرسول، أنه لا يجوز له أن يتركه لقول قائل كائنا من كان. أقول للأسف، للأسف الشديد، أن يكون هذا في الدين والتشريع مع القادة الدينيين الذين قد يجتهدون ويحاولون الوصول إلى الحق من كتاب الله وسنة النبي، فكيف بمن ترك الكتاب كله والسنة كلها وبدأ يشرع من عند نفسه وبهواه وبجهله وحمقه، يشرع للناس في أي شيء، في كل شيء، في أموالهم وفي فروجهم وفي مناهجهم وفي عاداتهم وفي سلوكهم، في كل شيء يشرع لهم في كل ما خلق الله تبارك وتعالى ويتبعه الناس. وهذه الأمة الآن، ما ظل الله عز وجل في شريعته، ما قيمة هذا الظل في كل هذا الركام الموجود الآن في الأمة الإسلامية؟ قليل جدا، قليل جدا. يعني تشريع الله عز وجل مستقى من كتابه ومن سنة نبيه، إذا قورن بما عليه الحال في بلاد المسلمين قاطبة، لا شك أنه أمر قليل جدا. وللأسف أقول هذه الأمة التي يصرخ فيها القرآن ويصرخ فيها تصرخ فيها السنة ليل نهار، كأن الأمة في صمم، والله كأنها في صمم، وكأن القلوب في عمى عن كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة ضلت ليس بضياع الحق، حق موجود، ولكن الأمة ضلت بترك الحق، بأن أهل الحق ضعاف جبناء قعدوا وكعوا عن القيام بأمر الله تبارك وتعالى وإعلان دين الله عز وجل. وهذه لا شك إثم، إثم عظيم لهذه الأمة. يمكن الأمم السابقة، يمكن لعل لبعضهم عذر أنه ما وجد الحق موجود على جنب حتى يتبعه، لكن ما عذر هذه الأمة؟ ما عذر هذه الأمة والكتاب واضح فيما بينها وسنة النبي واضحة فيما بينها؟ لا عذر لها، لا عذر لها إلا أنها تخاذلت وقعدت عن القيام بأمر الله تبارك وتعالى، ولم تبين الكلمة الأولى في الدين، الكلمة الأولى في الدين اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأعود فأقول إن هذه الكلمة لو حلت انحلت المشكلة كلها، يعني لو وضعت في مكانها الصحيح في فهم المسلمين وفي عمل المسلمين تنتهي كل المشكلات. هذه الطرق الملتوية الكثيرة التي اتبعتها هذه الأمة تصبح طريق واحد، تصبح صراط واحد، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا ما تحكم بالأمة من يتحكم فيها الآن شرقا وغربا في أموالها وفي فروجها وفي دينها وفي عاداتها وفي قعودها، عن حتى نصرة عن نفع نفسها من أن تجاهد عدوها وأن تعلي كلمة ربها وأن تحمي أرضها وتحمي ديارها وأموالها. للأسف تحكم في الأمة، الأمة تحكم فيها من يمنع الأمة حتى عن أن يعني عن نفعها الدنيوي، عن من يعلي عزتها ويعلي شأنها ويدفع عدوها. للأسف أصبحت الأمة مستباحة بكل صنوف الاستباحة، وذلك من قعودها عن أمر الله تبارك وتعالى وعن بيان الحق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك فأقول لأجل هذا قلنا، وأقول مرة ثانية، الطريق طويل، الطريق طويل أمام الأمة. والقول بأنه لماذا لا تنتصر الأمة، وأقول تنتصر بماذا؟ ماذا في الأمة من موجبات النصر يا إخوة؟ ما الذي يوجب النصر للأمة؟ لا شجاعة تستحق، ولا نظام يستحق، ولا توحيد، لا قيام بأمر الله يستحق أن ينصر الله تبارك وتعالى هذه الأمة. لماذا تنتصر؟ يقول لماذا لا تنتصر الأمة؟ بل أقول لماذا تنتصر الأمة؟ تنتصر لماذا؟ ما هو موجب النصر القائم في الأمة حتى تنتصر الأمة؟ هل يريدنا أن ينصر الله تبارك وتعالى دون أن يقوم فينا سبب من النصر؟ هذا كمن يزني ويسرق ويفجر ويسب الله تبارك وتعالى ويسب رسوله ويعادي دينه، ثم يأتي يوم القيامة إذا أخذ به إلى النار يقول ربنا هذا أمر عجيب، كيف تدخلون النار؟ وأنا من أهل الصلاة من أهل التقوى. سبحان الله، نفس الأمر. وكذلك أقول كيف تنتصر الأمة وهي بهذه الحال؟ إذا انتصرت وهذا بهذا الحال، معناها أن قوانين الله عز وجل وسنة الله عز وجل ضائعة. إنسان يكون ما فيه من موجب النصر شيء، لا هو قد وحد الله تبارك وتعالى وتحاكم إليه وأعلى كلمته، ولا هو قام بأمر الله تبارك وتعالى، بل ضيعت الأمة دين الله، ويسب الله عز وجل فيها علنا. وأكبر سب إلى ربنا أكبر بأن النصارى سب الله لأنهم قالوا إله ولد. ها الأمة هذه قالت أكثر من هذا، قالت مثل هذا وأكثر منه، بل جعلت لله عز وجل أنداد في كل شيء، أنداد جهلة، أنداد لا يملكون لأنفسهم شيئا، جعلوهم أنداد يشرعون مع الله ويفعلون مع الله ويشاءون مع الله، بل ويرفضون حكم الله، بل ويعادون أولياء الله عز وجل، جعلوا أنداد من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك ما موجب النصر إذا كان حال الأمة على هذا النحو؟ لذلك أقول فيه تفريط عظيم، هناك تفريط عظيم بليغ وقع في الأمة بتركها دينه وتوضيح سنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لابد من قيام جديد ومن بعث جديد. يقال هناك صحوة إسلامية، صحوة إسلامية يعني إذا وجد مجموعة من المتدينين الملتحين هنا وهناك، خلاص أصبح هذا موجب للنصر. ممكن يكون هذا بداية للهداية، لكن هذا ليس موجبا، هذا ليس موجب للنصر أن يكون هناك مجموعة من المتدينين هنا وهناك. قد يكون كثير منهم على جهل وعلى غباء وعلى عدم فقه وعلى يعني تفريط كثير، لكن لابد من القيام أمر حزم، لأن الله قال لرسوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون خبير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. ما هذا كلام الله للرسول؟ الرسول خير البشر صلوات الله وسلامه عليه، والسيد ولد آدم، قال له الله فاستقم كما أمرت مثل ما أمرناك، سر ومن تاب معك، ثم قال ولا تطغوا إنه بما تعملون خبير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قالوا أي ركون إلى الظلمة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء، الله ما ينصركم ثم لا تنصرون. ما يقول لك أي ولاية مع الله عز وجل؟ هذا كلام الله للرسول، يقول له ولا تركنوا، مجرد ركون، إذا ركنت إلى الظالمين مجرد ركون وأنست إليهم خلاص الله عز وجل يتخلى عنك ويتخلى عن ولايته، ولا تنصر لا في الدنيا ولا في الآخرة، تمسك النار في الآخرة ولا تنصر في هذه الدنيا. هذا كلام الله لرسوله سيدي ولدي آدم صلوات الله وسلامه عليه. للأسف نرى بعض الناس يعني من يتدين لكن على جهله وحمقه، يظن أنه ببعض هذا التدين فإنه يستطيع أن يقول الشيء يكون فيكون، وأنه إذا قال لنصر الله انزل أن نصر الله انزل. ما زال الطريق طويل وطريق الجهاد عظيم. الإفلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الرسول مكث يبكي بعد بدر، يبكي هو أبو بكر وغيره، وقال لقد أريت عذابكم دون هذه الشجرة. وقال لعمر يا رسول الله لما تبكي إن كان يعني إن وجدت ما يبكي بكيت معكم وإلا تباكيت، فقال لقد أريت عذابكم دون هذه الشجرة. ما الذي فعله النبي؟ يحارب، كان في الجيش يحارب وينظم الجيش وخرج ويقاتل أعداء الله عز وجل، ولو كان تحقق هذا لمثلنا لا ترى يعني فرحا وظن أنه قد بلغ عنان السماء. اللي فعل الرسول أنه قبل الفداء، كل ما فعل إنه قبل الفداء، وأنه سمح للمسلمين أن يستبقوا الأسرى ولما يسخن في الأرض، فأنزل الله عز وجل ما كان للذين أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يعني معنى الكلام أخطأتم خطأ بليغا، إذ قبلتم وجود أسرى ولما تسخنوا في الأرض. ما كان الله يقول ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا أن الله قد سبق في علمه سبحانه أن لا يؤاخذكم بها لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذا تهديد، هذا متى ينزل على الرسول؟ بعد معركة، بعد المعركة الفاصلة، بعد معركة بدر، يبكي النبي فرطا من إن عذاب الله يقول أريته دون هذه الشباب. يعني وصل العذاب، وصل العذاب والنبي موجود لمجرد فقط أنهم يعني تصرفوا هذا التصرف. فأقول الطريق طويل، طريق طويل، ما هو واحد صلى ركعتين خلاص قال خلاص أنا دخلت الجنة والمسلمين لابد أن ينتصروا وإرادة الله أصبحت رهن مشيئتي ورهن إرادتي، نفعل ما نشاء. لا، لا، لسه ما زال طريق طويل يحتاج إلى استقامة على أمر الله تبارك وتعالى وإعلاء حق لكلمة الله عز وجل ومراقبة للنفس ومراقبة للهوى. وعند ذلك أقول يقوم موجب النصر، فلا يقوم موجب النصر إلا بالفعل، أن نكون على المستوى الذي يريده الله تبارك وتعالى دينا وخلقا وتقوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، خلاصة الكلام، الله عز وجل يخبر عن كلامه قال إنه قول فصل. وما هو بالهزل؟ في بعض الناس بتأخذ الدين عليه نوع من الهزل، وعلى أن الله غفور رحيم يعني أنه متهاون وأنه مهما فعل الإنسان لكن بأي كلمة يعني تمشي، كما جاء في الحديث بأن المنافق يرى أن ذنوبه يعني كالذبابة على أنفه، إن هشها هكذا راح. هذا شأن المنافق، يظن يشو الذنب، يعني ما عملنا شيء، يقول لك ما عملنا شيء يا أخي، يكون قد عمل العظائم والكبائر في كل شيء ولكنه يظن أنه ما صنع شيء. أما المؤمن الحقيقي فلما يذنب ذنب صغير يرى أنه مثل الجبل على ظهره، يرى أن ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه. وللأسف أن أخلاق النفاق هي الموجودة إلا من رحم الله عز وجل، أخلاق النفاق هذه وهي الجرأة على الله تبارك وتعالى والظن أننا ما صنعنا شيء وأننا على أفضل حال وأنه ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن الآن في الدين، سواء كان من يسنون إلى الدين من يسمون أهل الصحوة أو غيرهم، يظنون أنه وهم يفعلون العظائم. وأقول للأسف نفعل العظائم من استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى بأدنى شبه. للأسف كثير ممن ينسب إلى الدين يكون الآية موجودة والحديث موجود والنص موجود والأمر واضح، ولكنه خلاص يقول لك يا أخي فلان أفتى فيها وفلان موجودة في الكتاب الفلاني. أليس من العظائم والغرائب أن يكون كتاب الحيل، الكتاب يعني الدعي الذي لا مؤلف له ينسبه لنفسه، الحيل، تحايب على أمر الله، أن يكون هذا مصدر من مصادر التشريع في الوقت الحاضر، تشريع يشرع منه للأمة الإسلامية في اقتصادها، أليس هذا من أكبر العظائم وأكبر البلايا على هذه الأمة؟ فأقول المسألة طويلة، الطريق طويل، والاستقامة على أمر الله تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جهد وتحتاج إلى بيان لكل شيء ممكن أن يقع علينا سخط الله تبارك وتعالى بمخالفة أمر واحد من أوامره والجرأة عليه سبحانه وتعالى. فلذلك لابد من تحري الحق، ولابد من القيام بأمر الله تبارك وتعالى حتى نكون أهلا لأن ينصرنا الله وأن يعزنا الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني إلى هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.